إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذا إخواني في الله درسنا الثاني في مجالس تفسير كتاب الله تبارك وتعالى، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا، وأن يعلمنا من علمه، وأن يؤتينا ما آتى به عباده الصالحين. واليوم هو الخامس من شهر الله المحرم سنة 34 بعد 400 والألف، وكان مجلسنا الماضي متعلقا بترجمة المؤلف الإمام الواحدي رحمه الله أبو الحسن الواحدي، واليوم بمنة الله وتوفيقه سنقرأ مقدمة المؤلف لكتابه. فالمقدمة للكتاب هي مفتاحه، فمن عرف الكتاب دون أن يقرأ مقدمته فهو ناقص المعرفة، مختل الإدراك. فها نحن ذا نقرأ المقدمة. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا البسملة سنذكر تفسيرها وشيئا من إعرابها وبعض ما يتعلق بفقهها والقضايا العقيدية بها في سورة الفاتحة إن شاء الله. قال: لا إله إلا الله عدة للقاء الله عز وجل، ربي بك أستعين. يعني هذه أول كلمة يضبطها محقق الكتاب، وهو ضبط خطأ. فالعدة من العدد، والعدة بمعنى المجموعة، أما العدة فهي ما يعتد به وما يتخذ ذخرا. فالصواب أن يقال عدة ولا يقال عدة. قال: أخبرنا الشيخ الفقيه أبو عبد الله محمد بن الفضل الفراوي الصاعدي في كتابه إلينا من نيسابور. قوله أخبرنا، هذه من صيغ التحمل. هنالك قولهم أخبرنا وحدثنا وأنبأنا وسمعت وقال وأن وعن، من الصيغ المشهورة عند علماء الحديث. ولكن مما يكون له فائدة أن أخبرنا تختصر، فيقال فيها أنا ألف نون ألف، يعني أخبرنا. وحدثنا تختصر، فيقال فيها نا أو ثنا. أما أنبأنا فأرجح الأقوال أنها لا تختصر، أرجح الأقوال أنها لا تختصر، وإنما تكتب بالحروف. وكلها دلالة على السماع المباشر من الشيخ، إلا إذا قيدت. فإذا قيدت بنوع من أنواع التحمل فحينئذ تخرج عن أن تكون سماعا مباشرا إلى ما قيدت به من هذا القيد، كمثل ما نحن فيه مما سيأتي ذكره. قال: أخبرنا الشيخ الفقيه أبو عبد الله محمد ابن الفضل الفراوي. الفراوي الحقيقة عالم كبير من علماء الإسلام، كان محدثا ومسندا. قال الإمام ابن كثير في كتابه البداية والنهاية في ترجمته: قال أملى أكثر من 1000 مجلس. مجالس الإملاء في قديم الزمان كانت مجالس تحديث، يأتي العالم والمحدث بجملة من الأحاديث يحفظها بأسانيدها ومتونها، وأحيانا بما يصحبها من أشعار وفوائد لغوية ومنثورة، ثم يمليها على الطلبة. ولم يكن يومئذ سماعات توصل المعلومات للطلبة بالسماع، فكان هنالك من يسمى المستملي. هذا المحدث اسمه المملي، والمستملي هو الذي ينقل كلام الشيخ إلى من خلفه ومن هو وراءه، كمثل المبلغ في المساجد الكبيرة الآن، في المسجد النبوي والمسجد الحرام وبعض المساجد الكبيرة، الإمام يقول الله أكبر، يكون واحد خلفه يقول الله أكبر فقط ليسمع، هذا يسمى المستملي. قال ابن كثير: ورحل إليه الطلبة من الآفاق، حتى قيل فيه الفراوي الفراوي، مفهومة؟ الفراوي الفراوي، يعني كأنه يقدر بعدد من الرواة كالألف منهم، لما له من سعة في العلم ومعرفة. قال في كتابه: إذن أخبرنا هنا ليست سماعا مباشرا ولا تحديثا مباشرا، إنما هي إخبار بالمكاتبة في كتابه، أي مكاتبة. والمكاتبة نوع من أنواع التحمل، هنالك السماع، هنالك المكاتبة، هنالك الوجادة، هنالك المناولة، وأنواع كثيرة. من أحسن الكتب الحديثية التي صنفت في باب أنواع السماع كتاب الإلماع للقاضي عياض، القاضي عياض. وطبعا بعض الناس قد يخلطون بين القاضي عياض والفضيل ابن عياض، الفضيل ابن عياض شيء والقاضي عياض اليحصبي شيء آخر. هذا القاضي عياض متأخر، وهو من أهل العلم المصنفين المؤلفين، أما الفضيل ابن عياض فهو زاهد عابد ولا يعرف له تأليفات. ومن أبواب البخاري في صحيحه في كتاب العلم قال: باب ما يذكر من المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان، يعني هذا الذي نحن نشير إليه، المكاتبة في كتابه إلينا من نيسابور، من بلد إلى بلد، من بلد إلى بلد. ثم علق الإمام البخاري عن أنس قوله: نسخ عثمان المصاحف فبعث بها إلى الآفاق، بعث بها إلى الآفاق. المرسل معروف والناسخ معروف والكتاب معروف، إذن تصح الرواية بهذه المكاتبة. من نيسابور، نيسابور أيضا من كبار بلدان ما وراء النهر، وهي مناطق إيران وأطراف الاتحاد السوفيتي السابق، التي كانت بحق ديار الإسلام وديار السنة وديار العلم. وعندما ألف الإمام الذهبي كتابه الأمصار ذوات الآثار، أي التي عرفت بها السنة وانتشر فيها علمها وارتفع فيها لواؤها، ذكر أكثر ما ذكر كتاب مدائن أو بلدان ما وراء النهر. ولنيسابور تاريخ حافل عظيم جدا، للإمام الحاكم أبي أحمد النيسابوري لا يعلم منه عن وجوده شيء إلا منتخب صغير طبع في مجلدين لعبد الغافر الفارسي، اسمه المنتخب من السياق من تاريخ نيسابور. أما التاريخ الكبير لنيسابور وفيه من الأحاديث والروايات والأخبار المسندة الشيء الكثير، فلا نعلم عنه إلا مجرد ما ذكر من أخبار عنه في كتب العلماء. ومن باب التنبيه بعد أن تكلمت في المجلس الماضي حول بعض بلاد ما وراء النهر ذكرنا همذان، فبعد أن انصرفت وقع في قلبي أني قلبت اللفظين، هنالك همدان، فالآن أذكر الصحيح سواء أقلبته أم لم أقلبه، أذكر الجادة. همذان بتحريك الميم والذال المعجمة بلد من بلدان ما وراء النهر، همدان بسكون الميم والدال المهملة هي أو هو جد من أجداد العرب. عندما نقول معجمة ومهملة قد لا يعرف بعض الطلاب مقصود ذلك، الحرف المهمل هو الحرف الغير غير المنقوط، الحرف المهمل هو الحرف غير المنقوط، والحرف المعجم هو الحرف المنقوط. فإذا قلنا السين مهمل، إذا قلنا الشين، إذا قلنا الصاد مهمل، إذا قلنا الضاد معجم. ومن عجائب التأليف أن مفتي دمشق في أوائل القرن أو في أواخر القرن 19 وأوائل القرن 20 محمود الحمزاوي ألف كتابا في تفسير القرآن كاملا بالحروف المهملة فقط، والكتاب مطبوع. وألف أحد علماء الهند أيضا لعله في الفترة نفسها أو بعدها بقليل كتابا أيضا بالحروف المهملة، وكتاب هذا غير كتاب هذا. ومن الطريف أن الهندي حتى في عنوان كتابه لم يجعل فيه حروفا معجمة، فسماه صواطع الإلهام، لا يوجد أي حرف معجم. هذا من باب ذكر الشيء بفائدته. قال: أخبرنا الشيخ الإمام أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي رضي الله عنه. طبعا رضي الله عنه الأصل أنها مصطلح يعني لا يعرف إلا للصحابة، ولكن توسع بعض أهل العلم، توسع بعض أهل العلم. ولكن عندما نقولها ولو أننا توسعنا بما توسع به أهل العلم، لكن يجب أن نفرق في المعنى، يجب أن نفرق في المعنى. فإذا قيلت رضي الله عنه لصحابي فهي على معنى القطع كما هو منصوص كتاب الله رضي الله عنهم ورضوا عنه، أما إذا قيلت لمن بعدهم فهي على سبيل الدعاء، أي اللهم ارض عنه، كما نقول رحمه الله خبر لكنه بمعنى الدعاء، لا نقول رحمه الله يعني أن الله قد رحمه وتمت له رحمته، ولكن نقول رحمه الله بمعنى أننا ندعو ربنا أن يرحمه. قال: الحمد لله الكريم بآلائه. الآلاء هي النعم، ولفظ الآلاء ورد في السنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تفكروا في ذات الله وتفكروا بآلاء الله. هذا يلتقي تماما ها هنا. طبعا النصوص القرآنية في الآلاء وبخاصة في سورة الرحمن كثيرة ومعروفة، لكن أحببت ذكر هذا الحديث لما فيه من مزيد فائدة. الحمد لله الكريم بآلائه، العظيم بكبريائه، القادر فلا يمانع، لا أحد يستطيع منع قدرة الله أن تنفذ إليه، والقاهر فلا ينازع، والعزيز فلا يضام. يضام من الضيم، والضيم هو العجز والضعف مما ينافي العزة. العزيز قوي، فلا يكون القوي ضعيفا أو يصيبه ضيم. والمنيع فلا يرام، يرام أي ينال، لا ينال الله سبحانه وتعالى، لأنه منيع بعظمته وبجليل صفاته وبجميل أسمائه سبحانه وتعالى. والمليك الذي له الأقضية والأحكام، هو مليك في الدنيا والآخرة، مالك يوم الدين وهو ملك يوم الدين، وهو في الدنيا كذلك هو مليك لأنه هو المعطي وهو الخالق وهو الرازق، فكل شيء منه وراجع إليه سبحانه وتعالى. قال: وصلواته على المبعوث بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، محمد النبي صلى الله عليه وسلم خير الورى. خير الورى أي خير الخلائق أو خير الناس، صلى الله عليه وسلم وهو القائل: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. وفي رواية دون التقييد: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، صلوات الله وسلامه عليه. قال: وعلى آله وأصحابه مصابيح الهدى من بلج الليل من الصباح. من بلج يعني أضاء وأشرق وسطع. ونادى المنادي بحي على الفلاح وسلم كثيرا. أما بعد، فإن لكل زمان نشوا. النشو أو النشء هم الحدثاء أو الأحداث من الناس، الأحداث من الناس. وقد ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال خصالا ستة، ثم ذكر منها ما يتعلق بهذه الكلمة. قال: ونشوا يتخذون القرآن مزامير، يقدمون الرجل ليس بأفقههم ولا أعلمهم، ما يقدمونه إلا ليغنيهم. وهذا أمر واقع ما له من دافع. كثير من الناس اليوم قد يسبقون بالإمامة لا لحفظ ولا لفقه ولا لسنة، ولكن لمجرد حسن الصوت وحسن التغني. ويا ليته كان تغنيا كالتغني المأمور به في السنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يتغن بالقرآن فليس منا، وإنما هو تغن مخالف لأحكام التجويد وقوانين التلاوة ولغة العرب وأصولها وقواعدها، فهذا لا شك ولا ريب لا يجوز. أما إذا كان أداؤه حسنا بما يتناسب مع لغة العرب وقوانين الرواية القراءة والتجويد، فهذا سنة كما ذكرنا في الحديث، بل كما هو نص القرآن الكريم: ورتل القرآن ترتيلا. وعندما رأى أو سمع النبي عليه الصلاة والسلام أبا موسى الأشعري يقرأ القرآن قال: لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير داود، يعني بحسن صوته وأدائه. ومع ذلك لما بلغ أبا موسى هذا الخبر من رسول الله عليه الصلاة والسلام أو سمع قوله، ماذا قال؟ قال: والله يا رسول الله، لو أني أعلم أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا. إذا كانت قراءته الطبيعية رضي الله عنه أعجب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما قال، فكيف لو أنه حبرها؟ والتحبير التزيين والتجميل، لحبرها وزينها وجملها رضي الله تعالى عنه. قال: فإن لكل زمان نشوا ولكل نشو علما يتعاطونه على قدر هممهم وأفهامهم ومددهم في العمر وأيامهم. يعني الناس تختلف هممهم بمقدار اختلاف أزمانهم وظروفهم وشؤونهم. فما كان عليه الناس في يوم تأليف هذا الكتاب ليس كما عليه الناس اليوم بعد 1000 سنة، وكذلك الحال لو قلنا قبل 200 سنة أو 100 أو 500. فالناس درجات والأزمنة لها أدوار ومتعلقات ب نفوس الناس وشؤونهم وقدراتهم. وأنا أقرأ هذا الكلام تذكرت كلمة ذكرت في ترجمة الإمام أبي جعفر الطبري محمد ابن جرير الطبري مؤلف كتاب جامع البيان في تفسير القرآن، فقد ذكر الإمام البغدادي أبو بكر الخطيب البغدادي في كتاب تاريخ بغداد قال: قال أبو جعفر الطبري لأصحابه: أتنشطون لتفسير القرآن؟ قالوا: كم يكون قدره؟ فقال: 30,000 ورقة. يعني 30,000 ورقة على الأقل، كل ورقة لو طبعت تكون في 4 أوراق، فلنقل 3 أوراق. 30,000 ورقة في 3 صفحات مطبوعة، كم يكون العدد؟ كم؟ 90,000. 90,000، فلنقل كل مجلد 500 صفحة، 180 مجلدا. فقال: 30,000 ورقة. قالوا: هذا مما تفنى الأعمار فيه. فاختصره في نحو 3,000 ورقة. وفعلا كتاب المطبوع الآن يعني بما لا يزيد عن 15 مجلد، بعض الطبعات أكثر بقليل أو أقل بقليل، وهو جامع البيان. ثم قال: هل تنشطون لتأريخ العالم من آدم إلى وقتنا هذا؟ قالوا: كم قدره؟ فذكر نحوا مما ذكره في التفسير، 30,000 ورقة. فأجابوه بمثل ذلك، قالوا: مما تفنى فيه الأعمار. فماذا قال؟ قال: إنا لله، ماتت الهمم، ماتت الهمم. فالناس على قدر هممهم، تذكرت هذا عندما قرأت هذا، الناس على قدر هممهم. همة العالم الإمام الذي روض نفسه بالسنة والعلم والفقه ليقدم ما هو قادر عليه مما ينفعه الله به أول ما ينفع، وينفع به غيره تبعا، غير همة الناشئ. والنشو نشء أو المبتدئ، ولكن نحن لا نقول هذا إلا من باب الإخبار، وإلا نحن نعلم ونذكر ونكرر كلمة ابن الوردي في قصيدته المشهورة اللامية الجميلة جدا، والتي لم تنس في مجالس الطلبة إلا لعلها منذ 50 سنة، وإلا كان المشايخ في القرن الماضي والذي قبله من ضمن ما يعلمون طلبتهم وتلاميذهم لامية ابن الوردي. فماذا فيها مما يناسب هذا المقام؟ لا تقل ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل. لا تقل ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل. قال: وفيما سلف من الأيام وخلا من الشهور والأعوام، كانت الهمم إلى العلوم مصروفة، يعني متجهة، والرغبات عليها موقوفة، يعني محصورة، ليس هنالك هم ولا رغبة إلا بالعلم، يتوفر عليها طلاب المراتب في الدنيا والراغبون في مثوبة العقبى، يعني الآخرة، يتوفر أي يجتمع ويتجمع. وقد ذكر الإمام النووي في غير واحد من كتبه كلمة الإمام الشافعي أبي عبد الله محمد بن إدريس المطلبي، قال: من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أراد الدنيا والآخرة فعليه بالعلم، لأنه يحتاجه كما قال بعض أهل العلم. العلم هو الحاجة الماسة الموصلة إلى صاحبها إلى بر الأمان في دينه أو دنياه. هذا معنى جميل إيجابي، وإن كانت الكلمة تحتمل معنى آخر: من أراد الدنيا وزخارفها، وأن يشار إليه بالأصابع، وأن يكون ذا مكانة في الناس، وأن يكون ذا منزلة بينهم، فعليه بالعلم، لأن العلم الذي عنده قد يوجه إليه الناس ليجد بغيته من الأبهة والتصدر، وهو يعلم أو لا يعلم قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تعلموا العلم لتماروا به السفهاء، أو تجاروا به العلماء، أو تلفتوا أنظار الناس إليكم، وفي رواية: أو تتصدروا في المجالس، فمن فعل فالنار النار. نسأل الله العافية، نسأل الله النجاة. فهذا معنى سلبي إنجاز التعبير لهذه الكلمة: من أراد الدنيا، أي المنصب والمكانة. وإذا أردنا المعنى الإيجابي: من أراد الدنيا فعليه بالعلم، لأنه يحتاج إلى العلم في تحصيل دنياه. يعني أهل التجارة لو أنهم لا يتفقهون فيها لخلطوا بين الحلال والحرام. الرجل في زواجه وفي طلاقه وفي تربية ولده يحتاج إلى العلم، وهذه من شؤون الدنيا. هذا معنى إيجابي وهو جميل، لكن الكلمة تحتمل الوجهين، والله تعالى أعلم. قال: ثم لم تزل على مر الليالي تنخفض الهمم وتتراجع حتى عاد وابلها قطرة. الوابل هو المطر الكثير، ومنه ألف الإمام ابن القيم كتابه الوابل الصيب، والصيب أيضا الكثير المصبوب صبا. قال: حتى عاد وابلها قطرة ولم نشاهد مما كانت عليه ذرة. يعني اختلفت الأمور والحقائق والوقائع والشؤون والظروف، بحيث لم تكد ترى شيئا مما كان في هذا الزمان. قال: ذلك قضاء من الله مبرم. هنا طبعا سقط حرف من، وسبحان الله لما قرأته وقع في قلبي أن هنالك خللا، فالمحقق وضع صورة المخطوطة في صورة الصفحة الأولى أو الورقة الأولى من المخطوطة في المقدمة، فرجعت إلى المخطوطة ونحن لا نزال في المقدمة، فإذا حرف من واضح جدا ساقط من السياق. ذلك قضاء من الله مبرم. مبرم يعني أنه مقضي لا مرد له، ووعد من الرسول صلى الله عليه وسلم محكم بانتزاع العلم، أي رفعه وقبضه، بانتزاع العلم وقبضه، فيما أخبرناه الأستاذ أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيدي رضي الله عنه قراءة عليه. أيضا هذا من وجوه التحمل، القراءة على الشيخ من وجوه التحمل، من وجوه تحمل الإجازة. أيضا في شهر سنة 949 قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ المعروف بابن الأخرم، قال: أخبرنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب، قال: حدثنا جعفر بن عون عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، يعني لا يرفعه رفعا من القلوب، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. قد يقول قائل أو يسأل السائل: فما الجمع بين هذا وبين حديث: ولا يسرى في كتاب الله على كتاب الله في ليلة حتى لا تبقى منه آية؟ الجواب أن هذا في آخر الزمان، حيث تكون هذه علامة من علامات الساعة الكبرى. أما الرفع بقبض أهل العلم، هذا من واقع الناس اليوم وقبل 1000 يوم وإلى أن يحين وقت رفع العلم الذي أشار إليه هذا الحديث من أشراط الساعة الكبرى. قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. كلما ذهب عالم ذهب بما معه من العلم، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، وفي رواية رؤساء جهلة. والحقيقة أن هذه الرواية فيها لطف، لأن الذي يريد تزعم الناس بغير علم إنما يريد الرئاسة ويريد الزعامة ويريد أن يكون مشارا إليه بالبنان. وقد صح في السنة حديث الحقيقة أيضا يخيف، لكن أهل العلم فسروه تفسيرا خفف وطأة التخوف منه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام بحسب امرئ من الشر أن يشار إليه بالأصابع، لكن قال أهل العلم المقصود بذلك أهل البدع، وإن كان اللفظ أشمل وأعم، لأن الإشارة بالأصابع نحو زيد أو عمرو أو فلان أو علان قد تكون باب فتنة له وباب محنة له، أن يرى نفسه فوق الناس وأن يتقدم عليهم بهذا الذي يراه في نفسه نتيجة هذا الالتفات والالتفاف. ولما رأى الإمام أحمد رجلا يتبعه آخرون ماذا قال؟ قال فتنة للمتبوع وذلة للتابع، فنسأل الله أن يلطف بنا وبكم. وهذا الحديث أيها الإخوة رواه الإمامان الجليلان البخاري ومسلم، بل رواه معهما جمهرة كبيرة من أهل العلم، يكاد هذا الحديث لا يخلو منه كتاب، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات لا يكاد يخلو منه كتاب من كتب العلماء. قال فسئلوا فأفتوا بغير علم، وفي رواية فأفتوا برأيهم، ولا يكون الرأي إلا جهلا ولا يكون الرأي إلا انعداما في العلم وبعدا عنه، فضلوا وأضلوا. إذن العلم من أسباب الهداية، والبعد عنه من أبواب الضلالة، مما يؤكد لك ويشير إليك إلى أن أسباب الضلالة ليست فقط ما يتوهمه الناس أو يتخيلونه فقط من أمور العقائد الكبرى، لا، بل قد يكون الجهل بابا إلى ضلال أو إضلال، نسأل الله العافية. من هنا جاء الحث على العلم والحض على التعلم والتعليم، ومن هنا ألف أئمة العلم كتبا كثيرة في هذا الباب، لعل من أجودها وأعظمها كتاب جامع بيان العلم وفضله للإمام أبي عمر ابن عبد البر الأندلسي رحمه الله تعالى. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف يقول هذا ونحن نقوله، فقد قبضت الفحول، فحول العلماء، وهلكت الوعول. هذا اقتباس من حديث، حديث خرجه شيخنا في السلسلة الصحيحة، الحديث 11 بعد 200 و3000. قال والذي نفس محمد بيده لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والبخل ويخون الأمين ويؤتمن الخائن ويهلك الوعول ويظهر التحوت. التحوت بالحاء المهملة، ما هي أخت الحاء المهملة؟ الخاء المعجمة. قال العلماء الوعول هم أشراف الناس، والتحوت هم من لا يؤبه لهم ولا يعلم بهم ممن مقامهم تحت أقدام الناس. والله وتالله وبالله إننا لنرى هذا الحديث رأي عين، نرى الجاهل بعلو صوته يعلو الناس، وبعلو جيبه أو منصبه يرقى فوقهم، وهو ليس إلا واحدا من هؤلاء التحوت، نسأل الله العافية. لا علم ولا فقه ولا دين ولا خلق ولا حق ولا يقين، ومع ذلك نراه في هذا المكان أو في تلكم المكانة، نسأل الله العافية. قال: وانقرض زمان العلم. الله أكبر، هذا يقول قبل 1000 سنة. انقرض زمان العلم، ماذا نقول نحن؟ بالله عليكم، لو جاز لنا البكاء لبكينا، لكن نحن نصبر ونتصبر. وخمدت جمرته وهزمته كرة الجهل. كرة الجهل يعني رجعته وعودته، كما في قوله تعالى: تلك إذن كرة خاسرة، يعني رجعة وعودة خاسرة. وعلت دولته ولم يبق إلا صبابة نتجرعها. الصبابة هي البقية القليلة من الماء، نتجرعها نشربها، واضح. وأطمار نجتابها ونتدرعها. الأطمار مفردها طمر، وهو الثوب البالي المهترئ. نجتابها أي نلبسها، ونتدرعها أي نتخذها درعا ونلبسها درعا. ثم قال: وعليها من حال فإني كنت كذا وكذا. في نسخة أخرى كما يقول المحقق: عليها وعلى الأحوال كلها. أيضا الحقيقة رجعت إلى المخطوط أيضا الذي وضعت صورة صفحته الأولى، فرأيت أنه يقول عليها من حال، فبحثت فوجدت هذه الكلمة أشبه ما تكون بكلمة أما بعد التي نقولها. وعليها من حال يعني نرتب ما يأتي على ما سبق، أما بعد ما سبق. وقد وجدت هذا في بعض الآثار السلفية، كما روى المعافى بن عمران في كتاب الزهد عن طارق بن شهاب قال: عاد خبابا بقايا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: أبشر أبا عبد الله، إخوتك تقدم عليهم غدا. يعني بقية الصحابة تقدم عليهم لتكون معهم. فبكى وقال: عليها من حال، أما إنه ليس بي جزع. كان يقول أما بعد، أو بعد كلامكم، أو عقب كلامكم، ليس بي جزع، ولكنكم ذكرتموني أقواما وسميتموهم لي إخوانا، وإن أولئك قد مضوا بأجورهم كما هي، وإني أخاف أن يكون ثواب ما تذكرون من تلكم الأعمال ما أتينا بعدهم. يعني أن تذهب أجورنا التي كنا معهم أيام كانوا بسبب تقصيرنا بعد ذهابهم، ونقصنا وأعمالنا بعد وفاتهم وموتهم رحمهم الله تعالى. قال: فإني كنت قد ابتدأت بإبداع كتاب في التفسير. انظروا هذا التعبير، بإبداع، لم يقل بتأليف أو تصنيف، يعني قد يؤلف أو يصنف أي أحد، لكن عندما يكون المؤلف أو المصنف إماما بهذه المنزلة فلا شك أن له حينئذ أثرا ونفعا كبيرين. لم أسبق إلى مثله، لم أسبق إلى مثله، وطال علي الأمر في ذلك لشرائط تقلدتها، يعني وضعتها وألزمت بها نفسي، تقلدتها اجعلتها كالقلادة لا تنفك عني. ومواجب من حق النصيحة لكتاب الله تحملتها لشرائط ومواجب. المواجب هي الموجبات، الأسباب الموجبة للشيء. من حق النصيحة لكتاب الله تحملتها. الإمام ابن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة له شرح رائع لحديث الدين النصيحة الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث تميم الداري رحمه الله تعالى. واقتنصت هذه الكلمة من شرحه للحديث، ونص الحديث كما لعل أكثركم يعرف قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأمة المسلمين وعامتهم. لكتابه يعني النصيحة لكتاب الله. قال ابن نصر: وأما النصيحة لكتاب الله فشدة حبه وتعظيم قدره، إذ هو كلام الخالق، وشدة الرغبة في فهمه، ثم شدة العناية في تدبره والوقوف عند تلاوته لطلب معاني ما أحب مولاه أن يفهمه عنه ويقوم له بعدما ويقوم له به بعدما يفهمه. يعني ليس فقط أن تتدبر وتفهم ثم تقعد، لابد أن تقوم بما يأمرك به كتاب الله. وكذلك الناصح من القلب يتفهم وصية من ينصحه، وإن ورد عليه كتاب منه عني بفهمه ليقوم عليه بما كتب به فيه إليه. لو أن أحدا من الناس كتب نصيحة لآخر يحبه، هل يهملها أم يتأملها ويدرسها ويرى ما نصحه ويطبق ما ويطبق الذي نصحه به؟ فالحال في هذا أولى في كتاب الله جل في علاه وعظم في عالي سماه. قال: فكذلك الناصح لكتاب الله يعنى بفهمه ليقوم لله بما أمر به كما يحب ويرضى، ثم ينشر ما فهم في العباد ويديم دراسته بالمحبة له والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه. علم وفهم وعمل وتعليم، هذه مقامات النصيحة لكتاب الله تبارك وتعالى. قال: ثم استعجلني قبل إتمامه والتقصي عنه. التقصي أي الجمع لأطرافه. ثم استعجلني قبل إتمامه والتقصي عما لزمني من عهدة إحكامه، يعني عما ألزمت نفسي من لزوم إتقانه. إحكام الشيء إتقانه. نفر متقاصرو الرغبات، نفر متقاصرو الرغبات يعني رغباتهم ضعيفة خفيفة، قالوا له: لا نريد كتابا كبيرا، نريد كتابا صغيرا وجيزا. منخفضو الدرجات أولو البضائع المزجات، القليلة والبضائع هنا أي المعارف والعلوم. إلى استعجلوني، إلى هنا صلة الاستعجال، هنا تأتي تتمتها وصلتها. ثم استعجلني كذا كذا إلى إيجاز كتاب في التفسير يقرب على من تناوله ويسهل على من تأمله من أوجز ما عمل في بابه وأعظمه فائدة على متحفظيه وأصحابه. المتحفظ من التحفظ، والتحفظ هو التيقظ والحذر والالتقاط، فهو يتيقظ ويحذر ليلتقط الفوائد ويجمعها. وهذا كتاب أنا فيه نازل إلى درجة أهل زماننا. ماذا نقول نحن بعد 1000 سنة أو يزيد؟ نسأل الله العافية. وهذا كتاب أنا فيه نازل إلى درجة أهل زماننا تعجيلا لمنفعتهم وتحصيلا للمثوبة في إفادتهم ما تمنوه طويلا، يعني يريد أن يعجل لهم الخير بشيء طلبوه منه كثيرا وتمنوه عليه زمنا طويلا، فلم يغن عنهم أحد فتيلا. الفتيل النواة تعرفون لها يعني كالفلقتين هكذا، الفتيل هو ما يكون في شق النواة في وسطها المشقوق شقة، والنقير لو تأملتم ظهر النواة ترون نقطة، النقير النقطة التي في ظهر النواة، والقطمير هو القشرة المحيطة بالنواة، قشرة ناعمة جدا والشفافة والخفيفة جدا، وكلها لو أنك وزنتها جميعا على نواة لا تكاد تصل جزءا من جزء من الإغرام. لم يغن عنهم أحد فتيلا، يعني لم ينتفعوا بشيء ولم يغنهم أحد بما طلبوه شيئا ولو في أقل القليل. وتارك، الآن يريد أن يتكلم المؤلف عن منهجه في التفسير، قال وتارك ما سوى قول واحد معتمد لابن عباس رحمه الله، يعني فقط يختار قولا واحدا لابن عباس. لماذا ابن عباس؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا له اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان من كبار أئمة التفسير رحمه الله. وأما الكتاب المشهور بعنوان تنوير المقباس في تفسير ابن عباس فهذا كتاب ألفه الفيروز أبادي صاحب القاموس المحيط من الروايات المشهورة في الكتب لكن دون تدقيق. والحقيقة أن بحث الروايات بدقة وبدراسة إسنادية دقيقة المنقولة عن الصحابة والتابعين في باب التفسير قد يكون أمرا شاقا وشاقا جدا، لكن ينظر منها ما ائتلف مع المعنى القرآني والسياق القرآني فيؤخذ الأقرب فالأقرب. قال أو من هو في مثل درجته، سواء من صحابي آخر أو من تابعي، كما يترجم عن اللفظ العويص الصعب بأسهل منه، وهذا حين أفتتحه فأقول ثم بدأ. حقيقة أن هذا الجزء الأخير من الكلام ما يتعلق بمنهج المؤلف، لكن عندنا زيادات عن منهج المؤلف وعندنا تنبيهات عن المنهج الذي سنسلكه إن شاء الله في قراءتنا لهذا التفسير، لعل ذلك نقرأه بعد الأذان حتى تتم الفائدة إن شاء الله، ونباشر القراءة في الكتاب في الأسبوع القادم على وجه الحق والصواب إذا أعاننا العلي الوهاب جل في علاه وعظم في عالي سماه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. أما بعد، مما يذكر في منهج المؤلف رحمه الله أيضا أنه كان يذكر بعض التفاسير عن بعض التابعين، ليس فقط عن بعض الصحابة أو عن ابن عباس بل عن بعض التابعين. وكان من منهجه أحيانا أنه يفسر القرآن بالقرآن، وكان أحيانا يذكر ناسخ المنسوخ بل أكثر من ذلك، وإن كان قد يكون لنا مناقشات معه في موضوع النسخ، لأن كثيرا من الآيات أو عددا ليس بالقليل من الآيات دعي نسخه وهو ليس بمنسوخ، وإن كان جل الكتاب قائما على يعني تفسير غريب الكلمات القرآنية وذكر بعض معانيها العامة، هذا جل الكتاب. وكذلك كان يشير إلى ما يسميه العلماء المعاصرون أو حتى ليس المعاصرين منذ بضع قرون من أنواع العلوم القرآنية، علم التناسب القرآني أو المناسبات بين الآيات، وألف الإمام برهان الدين البقاعي كتابا سماه نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، أقام كتابه على أن كل آية من القرآن لها ارتباط متناسب بما بعدها، وكل سورة من القرآن لها ارتباط متناسب بالسورة التي تليها، فسمي هذا علم التناسب. وللسيوطي فيه رسالة، وللبقاع نفسه كتاب آخر اسمه مصاعد النظر أيضا في هذا الباب نفسه. كذلك كان يعتني المؤلف رحمه الله ببعض الفوائد البلاغية أيضا كان يشير إليها. أما نحن كمنهج عام في الكتاب فسنحاول أن نستدرك بعض ما فات المؤلف من كلمات غريبة أو مستغربة ما أشبه ذلك. كذلك نحاول أن نلقي الضوء على الفوائد التربوية والتفسير الموضوعي لجمل الآيات بعد أن نأتي على مفرداتها. يعني رأينا بعموم القرآن أن مجموعة آيات تتكلم عن موضوع واحد، مثلا أوائل سورة البقرة يتكلم عن صفات المنافقين، عن صفات المؤمنين، عن صفات الكافرين، ثلاث أربع آيات. فنشير إلى أن هذه الآيات تشير إلى هذا الموضوع، هذا يسمى التفسير الموضوعي. كذلك ما له علاقة بالفوائد التربوية في تفسير القرآن الكريم. كذلك أيضا سنشير إلى علم البيان، وهو من أصناف علوم البلاغة، وبخاصة فيما يتعلق بالمتشابهات القرآنية، الألفاظ التي يشبه بعضها بعضا بزيادة حرف أو نقص حرف أو إبدال كلمة. هذه لماذا جاءت هنا هكذا ولماذا جاءت هنا هكذا؟ نحاول أن نلقي الضوء على هذه الجوانب البلاغية لما فيها من يعني تعظيم لكلام الله سبحانه وتعالى وأثر في نفس المؤمن. كذلك نحاول أن نتكلم عن الأحكام الفقهية ولو بشيء من الاختصار المتعلقة بالقرآن الكريم، وإن كنت أعلم أن الإمام القرطبي ألف تفسيره في نحو 20 مجلدا في أحكام القرآن، ومؤلفات أحكام القرآن كثيرة وكثيرة جدا، مثل أحكام القرآن للقاضي بن العربي، أحكام القرآن للكي الهراسي، أحكام القرآن لغير واحد العلماء السابقين واللاحقين. أيضا نحاول أن نذكر الوجوه العقائدية المستنبطة من الآيات، وبخاصة في باب الصفات الذي قصر الإمام فيه المؤلف الإمام الواحدي، وخالف فيه منهج السلف في كثير من الآيات لكونه أشعريا. حتى في سورة الفاتحة في أول الآيات في تفسير سورة الفاتحة وقع بهذه المخالفات التي نحن سننبه عليها ونشير إلى عقيدة السلف الصالح فيها. يعني لا أريد أن أذكر ما هو مشهور في جل التفاسير من الفضائل، فضائل السور أو فضائل الآيات أو في أسباب النزول، فهذا سهل الوقوف عليه ويسير معرفته، فلا أطيل عنده كثيرا ولا أقف عنده كثيرا إلا لمقتضى مزيد فائدة قد يقع ذلك في نفسي فأذكره لهذه الفائدة الزائدة إن شاء الله تعالى. طبعا لا يخلو هذا كله من أن تكون هنالك فوائد إضافية جانبية في أبواب متفرقة، لعل الله تعالى ينفع بنا وبكم ويثبتنا أو يثبتنا وإياكم، إنه سبحانه سميع مجيب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.